الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم يا ربنا يا مولانا لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، استعين بالله ونستفتح هذا المجلس لنتأمل فيه ونتذاكر ونتفكر في موضع من مواضع السيرة النبوية، وهو موضع متعلق بالعمل، وهو موضع أيضا لنصل به إلى الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بواقعنا اليوم من الناحية العملية الإصلاحية. والسيرة النبوية يعني يجب أن تكون دائما مصدرا أساسيا للعاملين وللمصلحين، مصدرا أساسيا. وحقيقة من النقص والخلل الموجود في كثير من السياقات البنائية الشرعية التقصير في دراسة السيرة النبوية، وأحيانا تدرس السيرة النبوية في بعض السياقات الشرعية دراسة معلومات ليس دراسة يعني اعتبار والدكار، وإنما يعني تعرفوا في يوجد بعض المتون المختصرة في السيرة النبوية، سواء منظومات الرجوز المئية وكذا، أو بعض المتون المختصرة اللي هي يعني فيها المعلومات الأساسية، ولا شك أن هذه مهمة يعني. لكن أنا ما أتحدث عن هذا، أتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتبار يعني الاعتبار العملي الذي يخرج الإنسان به بالمنهج النبوي في مختلف القضايا، ومن أهمها القضايا الدعوية والإصلاحية. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم داع إلى الله وبين سبيله، فقال كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن هذا سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله. وكذلك لفظ الإصلاح هو لفظ قرآني متعلق بالأنبياء: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فعدم دراسة السيرة النبوية في السياقات الشرعية أو في بعض أو كثير من السياقات الشرعية هو نقص وخلل يجب أن يتدارك ويجب أن يصلح، وهذا من إصلاح المصلحين. بمعنى أنه إذا كانت المعاهد أو السياقات البنائية الشرعية هي الميدان والمكان الذي يتأمل أن يخرج المصلحين، فإذا لم تصلح طرق البناء ومناهج البناء فسيكون الثمرات فيها خلل. إذن السيرة النبوية مصدر أساسي للمصلحين وللعاملين. الموضع الذي يعني أريد أن نتفكر فيه سويا في السيرة النبوية، وموضع كبير للتأمل والتفكر، هو موضع الحملة من الصحابة، حملة الدين من الصحابة الذين قاموا بمهام في الإصلاح وفي الدعوة وفي نصرة الدين، أو يعني أقصد ليس في المشاركة الفردية العادية وإنما في القيام على الأمر، يعني أن يكونوا هم القادة أو الساسة أو أن يكونوا الدعاة أو المصلحين. الصحابة الذين خرجوا بهذه النتائج، نريد أن نرجع إلى الجذور التي خرجتهم على هذه النتائج. نريد أن نتفكر سويا في السيرة النبوية، ما الذي أدى من خلال التربية النبوية إلى هذه النتائج؟ ما الذي أدى من خلال التربية النبوية إلى النتائج الإصلاحية والنتائج القيادية التي وصل عليها الصحابة، فتحملوا مختلف الأعباء وقاموا بالدين بمختلف يعني متطلباته، سواء من ناحية الخلافة وسياسة الناس وهذا أعلى شيء، أو من ناحية القضاء، أو من ناحية التعليم، أو من ناحية قيادة الجيوش، أو من ناحية السفارات والإرساليات الدعوية المتعلقة بالملوك وبالأمم، أو من ناحية القيادة المجتمعية التي كان عليها بعض الصحابة، كانوا قادة للمجتمع، ومختلف النواحي. جيد، نريد أن نرجع إلى الجذور، لأن هؤلاء تخرجوا من مدرسة واحدة، فنريد أن نرجع أنه ما الذي تلقوه بالضبط حتى وصل بهم الحال إلى هذه النتائج. والمقصود بطبيعة الحال هو إذا استخرجنا ما درسوه وما تعلموه وما تربوا عليه فوصلوا إلى هذه النتائج، فالمطلوب بطبيعة الحال هو إيش؟ أن يكون ذلك عائدا علينا، على واقعنا، على عصرنا، على مناهجنا، على محاضننا، على مواطن تربيتنا، على مواطن تعليمنا، بالإصلاح الذي نرجو أن يؤدي إلى مثل تلك النتائج التي كان عليها الصحابة، يعني في نفس الطريق وفي نفس السبيل. وهذا كما أسلفت موضع واسع للتفكر وللتأمل. من أين يمكن أن نبدأ في السؤال فيها في دراسة هذا السؤال الكبير والتأمل فيه؟ من أين يمكن أن نبدأ؟ أنا أقول نبدأ أولا بالإشارة إلى طبيعة المهام التي قام بها الصحابة، إلى طبيعة المهام التي حملها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم نرجع لنتفكر فيما يعني أسسهم على أو أوصلهم إلى القدرة على حمل هذه المهام المختلفة. طيب، يمكن أن نقسم المراحل التي تولى فيها الصحابة المهام إلى مرحلتين. المرحلة الأولى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرحلة الثانية فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تقسيمها كذلك إلى مرحلتين، مرحلة الخلافة الراشدة ومرحلة ما بعد الخلافة الراشدة ومرحلة الملك، لكن احنا الآن نتكلم بإجمال المهام التي تولاها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمهام التي تولاها الصحابة فيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبرز المهام التي تولاها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولاحظوا يعني من الصعب يعني أنت تتكلم عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصعب أن تتخيل أن يكون لأحد دور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هو القائد، وهو القائد في كل الاعتبارات، الاعتبارات السياسية والاعتبارات العسكرية، وهو المبلغ للرسالة، وهو المعلم، وهو المربي، وهو القاضي، وهو كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون لأحد دور مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك كان لكثير من الصحابة دور. وهذا أصلا يعني إيش؟ هذا يختصر بعض النتائج التي نريد الوصول إليها أصلا، لأن احنا في الأخير نريد أن نصل إلى نتائج عملية متعلقة بأنه ما الذي يتلقون، لأنه سنصل من واحد من النتائج اللي هو أهمية التمكين الإصلاحي، أهمية التمكين العملي للطالب أو التمكين العملي للمتعلم، لأنه هؤلاء مكنوا عمليا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك زمن كان فيه لأحد أن يستغني عن العمل وعن تحمل الأدوار الإصلاحية لكان زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هناك دور لأحد إلا الإسناد والمؤازرة والمناصرة. لكن أن يكون لأحد دور إصلاحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني عجيب. ولكن هو يعني هو هذا واحد من كما يقال هو واحد من مفاتيح الجواب أصلا المهم للقضية. طيب، ما هي الأدوار التي حملها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حقيقة هناك أدوار متعددة يمكن أن يعني أن نتذاكرها على النحو التالي. واحد، الدور الدعوي، يعني كان هناك صحابة يقومون بالدعوة إلى الله مع وجود الداعي، مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي سبيله هو الدعوة إلى الله، لكن كانوا يدعون إلى الله أيضا. ومن أبرزهم على الإطلاق أبو بكر الصديق في أول أيام الإسلام، إذ دعا غيره إلى الإسلام، دعا كبار الصحابة إلى الإسلام الذين أصبحوا كبار الصحابة فيما بعد ذلك. في القصة المعلومة لما دعا عثمان وأبا عبيدة والزبير وطلحة إلى آخره، هذا واحد من المواقف. أيضا من المواقف الدعوية البعض الذين كانوا يأتون من خارج مكة فيرجعون إلى أقوامهم فيأتون بهم، فيأتون بهم قد أسلموا، مثل أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما ذهب وبقي في قومه يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه وظيفة دعوية، ثم بعد ذلك جاء بقومه مسلمين. وكذلك يعني هم عموما هذه المهمة الأولى اللي هي المهمة إيش؟ الدعوية، التي يمكن أن نقول إنها يعني أشبه ما تكون بالدعوة الفردية. يعني المهمة الثانية هي المهمة التعليمية، وهي يعني أخص من المهمة الأولى بحكم أنه الدعوة في المهمة الأولى هي يعني الدعوة إلى أساس الدين، الدعوة إلى أساس الإسلام. أما المهمة التعليمية فهي التعليم لما نزل من القرآن والتعليم لما نزل من أحكام الإسلام وشرائع الإسلام، وكانت هذه من المهام التي قام بها بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مثال مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ومثال مصعب حقيقة يحتاج وقوف كبير جدا، رضي الله عن مصعب وأرضاه، لأن مصعب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة معلما، وأشبه ما يكون بالممهد يعني والمهيئ لنفوس المسلمين في المدينة، لأنه تعرف الوظيفة الأولى اللي هي يعني قضية الدخول في الإسلام حصلت في مكة، الأنصار الذين أتوا إلى مكة. وما يخفاكم أنه من نفس الأنصار الذين أتوا إلى مكة كان منهم من قام بالدور الأول اللي هو الدور إيش؟ الدعوة، ليس كذلك؟ يعني تعرفوا فشل الإسلام في المدينة، كيف فشل في المدينة؟ فشل في المدينة بدعوة هؤلاء الأفراد لمن حولهم. لكن دور مصعب لم يكن هو هذا الدور، يعني لم يكن هو مجرد أنه يأتي فيدعو إلى الإسلام، وإنما كان دوره الأساسي هو التعليم وأن يقرأ الناس القرآن ويعلمهم. فهذا دور يعني من أهم الأدوار التي قام بها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أقصد هذا مثال، ومثال آخر اللي هو بعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن. ومن المعلوم طبعا بعث معاذ وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، وهذا الدور كان يشمل دورا ثالثا أو مهمة ثالثة. يعني معاذ وأبو موسى كان لهما دور غير دور التعليم اللي هو إيش؟ القضاء. القضاء وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أيضا في بعثه إلى اليمن، القضاء وتنفيذ الأحكام الشرعية. وتعرفوا يعني من أشهر الأحاديث في حكم قتل المرتد كان في اليمن، في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، لما جاء ووجد رجلا موثقا أو موثقا بالحديد، فقال ما هذا؟ قال كان مسلما ثم ارتد، قال لا أجلس حتى يقتل، وذكر قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرتد. فكان قضاء يعني فيه تنفيذ أحكام. إذن هذا دور ثالث حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الدور الرابع الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من تمكين الصحابة في العمل والقيادة وما إلى ذلك هو قيادة الجيوش. قيادة الجيوش، وهو ما يعرف تحت عنوان كبير في السيرة النبوية اللي هو إيش؟ السرايا. وأيهما كان أكثر، السرايا أم الغزوات؟ السرايا. حتى قيل يعني اختلفوا في عدد السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وقل سرية معناها لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد كلف بعض أصحابه بقيادتها. فلما نقول سرية معناه أن هناك من يقودها من الصحابة. كم سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه؟ هناك يعني قيل عموما هي الروايات تدور فيما فلك في فلك 60 إلى 70 سرية. هذا عدد كبير جدا، عدد كبير جدا، يعني في فلك 60 أو 70 سرية. وما يخفاكم أنه هذا حصل كله في المرحلة المدنية، يعني مرحلة قصيرة. لما نتكلم عن 60 أو 70 سرية فنحن نتكلم عن يعني عدد كبير من القادة. وما يخفاكم أنه السرية يعني هو ليس صحيح أنه السرية هي مهمتها عسكرية، لكن ترى قيادتها ما كانت يعني مجرد قيادة عسكرية مجردة، لأنه هو ممثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممثل للإسلام. واضح الفكرة؟ يعني ترى بعدين الجيوش اللي صارت في وسط التاريخ الإسلامي في القرن الرابع والخامس والسابع والها، أمر السرايا فيها هو كان يجنح للناحية العسكرية أكثر. أما لما تقول لي سرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي سرية ممثلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى ممكن تصرفات بعض السرايا ينزل فيها قرآن، يعني سرية تذهب بعدين القرآن الوحي ينزل من السماء. وأشهر واحدة فيها اللي هي سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، لما ذهب وكان ما عرف أنه دخل الشهر الحرام فقاتلوا وقالوا بدأت قريش تعير النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بأنهم قاتلوا في الشهر الحرام. ونزل في ذلك القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. إذن قضية السرية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حتى ترى تعرفوا يعني مرتبط فيها قرآن، مرتبط فيها نزول أحكام يعني تقرير أحكام شرعية. تعرف سرية أبي عبيدة بن جراح لما قذف لهم البحر الحوت واختلفوا هل يأكلون من الحوت ولا هو ميتة ولا إيش الوضع وكذا، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني السرايا ما كانت يعني ميدانا لمجرد القيادة العسكرية بقدر ما هي تمثيل الإسلام عبر العسكرة. هذه المهام العسكرية متعلقة بالسرايا هذه كان فيها عدد لا بأس به من القادة، من أبرزهم على الإطلاق ولعله أكثر صحابي ولي قيادة السرايا على الإطلاق من زيد بن حارثة. زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فيها زيد إلا والله عليها. وتعرفون حديث لما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وقال: إن كنتم تطعنون في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارتي أبيه من قبل إلى آخره. فكان أميرا، زيد كان أميرا عسكريا قائدا لجيوش السرايا التي يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمراء السرايا سعد بن أبي وقاص، ومن أمراء السرايا أبو عبيدة عمرو بن الجراح، ومن أمراء السرايا حمزة بن عبد المطلب، ومن أمراء السرايا عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله تعالى عنه. هؤلاء كلهم أمراء سرايا. إذا نحن نتكلم عن طبعا وغيرهم، ها غيرهم، احنا نتكلم عن طبعا خالد المريد، احنا نتكلم عن تكليفات قيادية عسكرية للصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها كما قلت تمثيل لرسول الله، تمثيل للإسلام، وهي في وقت نزول الوحي، وقد كانت تحصل فيها أحكام وتحصل فيها قضايا وتحصل فيها، فالأمر ما كان سهلا. هذا الدور الكم؟ الرابع. ذكرونا أول شيء الدعوة، ثانيا التعليم، ثالثا القضاء والحكم أو التنفيذ الأحكام الشرعية، ورابعا إيش؟ قيادة السرايا. الدور الخامس اللي هو إدارة شؤون المدينة اللي هو تحت عنوان الاستخلاف وقت الغزوات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا يستخلف على المدينة بعض أصحابه، يعني النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة شؤون المجتمع وقت غياب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مهمة تختلف عن السابقة، هي أقرب شيء إلى تكليف معاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن، لكن هذه الآن حكم إنها في المجتمع خاصة المدني يعني. ولم يكن هذا مختصا في المدينة، فقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة بعد أن فتحها، وكان عمره تقريبا 21 أو 21 سنة لما ولاه على مكة. ولكن تتخيل مكة وفيها بقايا بعض شيوخ قريش وكذا، ويولى عليهم هذا الشاب. هناك ما أدري هل نفردها بدور أو هي قريب، يعني نجعلها تحت دور التعليم وتحت دور الدعوة. احنا خلينا التعليم، لأنه الدعوة احنا نقصد بها في الأساس إيش؟ أيوة، اللي هو غير المسلمين اللي يدخلون في الإسلام، تمام؟ ففي دور آخر اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بعض أصحابه بإمامة أقوامهم، بإمامة أقوامهم، مثل عثمان بن أبي العاص لما كان كلفه بالإمامة في الطائف، وكذلك مثل مالك بن الحويرث، وكذلك عمرو بن سلمة، سواء بتكليف أو بغير تكليف، لكن هناك أناس كانوا يقومون بأدوار الإمامة. وتعرف لما رجع مالك بن الحويرث ومن معه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: ارجعوا إلى قومكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أيضا من الأدوار، يمكن أن نلحقه بالدور التعليمي أيا كان، لكنه دور من الأدوار. طيب، ومن الأدوار التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة التوجه بالرسائل إلى الملوك وإلى الزعماء الدوليين، وهذه مهمة ليست سهلة أبدا، وهي مهمة تختلف عن مهمة القيادة العسكرية. هذه مهمة بالاصطلاح المعاصر دبلوماسية، تروح وانت لك أن تتخيل أنك تذهب إلى يعني كسرى، وتعرف حتى هو كانت نفسيتهم زي كذا، ان انتم جايين من الصحراء ايش تبغوا انتم يعني ايش عندكم، حتى استعلى ومزق الكتاب يعني. وان تذهب الى هرقل والقصه معروفه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم، اسلم تسلم، اسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. ثم كتب صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذه مهمة من المهام التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة إيش؟ المهام، مهام السفارات والتوجه إلى الملوك والرؤساء، هذه المهمة السابعة أو السادسة. طيب، في مهام عسكرية متفرقة يعني ليست مثل قيادة السرايا، ولكن أشبه ما يكون بالمهام الأمنية أو المهام الخاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بها بعض أصحابه. من أهمها وأبرزها على الإطلاق في السيرة النبوية حادثة اغتيال كعب بن الأشرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فانبرى لها محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، وكان فيها خطة يعني، وهذه وحتى استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون شيئا يعني، يقولون كلاما قد يكون فيه يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستحسنون أن يذكروه به، لكنه اضطرار لمهمة المكر والخداع للطاغية المجرم كعب بن الأشرف اليهودي. وصارت القصة المشهورة في البخاري لما ذهبوا إليه واحتالوا عليه ومكروا إلى أن أنزلوه من حصنه، فلما أنزلوه أيضا احتالوا عليه في السير معه، ثم وجدوا الفرصة المناسبة فقتلوه واغتالوه ورجعوا. وهذه مهمة أمنية خاصة. وكذلك من المهام الأمنية، مين يتذكر في مهمة أمنية؟ جيد، إرسال حذيفة. نعم، لكن يعني أي اغتيال أبي رافع صحيح اللي... لا بس دقيقة، اغتيال أبي رافع صحيح. مين اللي كان ذهب إليه؟ نسيت الآن من قصة أبي رافع. نعم صحيح، وقصة يعني طويلة وأيضا جميلة يعني وصحيحة. قصة أبي رافع اللي كسرت رجله، هو من محمد بن مسلم ولا من؟ نسيت والله، الصحابي اللي كسرت رجله في المهمة. طيب المهم، لا هذه ليست مهمة تكليفية، بالعكس يعني أي إرسال علي والمقداد. لا يعني هي هذه مهام صحيح، لكنها تعتبر مهام يسيرة يعني، زي مثلا يعني صح هي شاقة في ذاتها، لكن أقصد من حيث المعنى اللي نتكلم عنه ليست هي مهمة مستقلة كبيرة تتطلب. لكن من المهام أيضا اغتيال الهذلي، هذا خالد بن سفيان الهذلي، هذه كانت سرية اللي ذهب فيها عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله تعالى عنه. الشاهد أنه هذا واحد من أدوار خلنا نقول التكليفية القيادية أو المهام اللي يعني قام بها بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة بعض المهام الأمنية الخاصة. طيب إيش في أيضا؟ هذه الآن 7 أو 8 أدوار. إيش في أدوار أيضا؟ بس نبغى يعني أدوار كبيرة يعني كعنوان وليس كأمثلة الآن. إيش في غير هذه الدعوة والتعليم والها؟ كتابة الوحي جيد، لكن هذا دور تنفيذي أكثر من كونه دورا قياديا أو مهمة. يعني إحنا ما نبغى المهمة اللي هي عارف إنه هو مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له افعل فيفعل، لا نبغى المهمة اللي مثل هذه، يعني إما يقود سرية بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إحنا الآن ما تكلمنا مثلا عن أدوار الصحابة في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأدوار البطولية ما تكلمنا عنها لأنه هي تختلف عن الفكرة اللي نتكلم. فكرة نتكلم عنها هي أدوارهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدون النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ها. لا لا يختلف هذا نوعا ما أيضا فردي. اقرأ القرآن جيد داخل في الدور التعليمي، أحسنت، هذا مثال أحسنت. يستحق التأمل أيضا صحيح، لكن ها أيضا دور فردي هذا يعني. طيب خلاص نكتفي عموما، نحن ما نزعم منه إحنا استقصينا، لكن هذا من أهم الأشياء. هذا الآن كله القسم الأول اللي هو إيش؟ الأدوار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني إحنا بطبيعة الحال أيهما المتوقع أن يكون أكثر من حيث تحمل الأدوار، القسم الأول أم الثاني؟ طبيعة الحال الثاني، يعني هو الثاني اللي هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا مثل ما ذكرنا أصلا هو غريب أن يكون هناك أدوار للصحابة في وجود الشمس، في وجود السراج المنير، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي هذه الفكرة، هي هذه الفكرة أصلا كما قلت يعني مرتين في هذا اللقاء، أنه هو التمكين للعاملين، التمكين لمن يقوم بالدور، التمكين لي. طيب ننتقل للقسم الثاني، دور الصحابة بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو يعني أصلا يعني كما يقال هو المكان الأساسي للبحث. طبعا ما يخفاكم أنه إحنا الآن هذا كله في العنوان الأول في اللقاء، وهذا العنوان كله يعتبر مقدمة، لأنه هي مقدمة باعثة على السؤال. أما السؤال الذي هو للبحث وللوصول للنتائج هو كيف وصلوا إلى هذه النتائج، ما الذي تلقوه في المدرسة النبوية حتى يمكنهم به أن يقوموا بهذه الأدوار القيادية والتعليمية والقضائية والدعوية، وهي رحلة التأمل هذه يعني. فإحنا الآن العنوان الأول ماذا فعلوا، والعنوان الثاني هو كيف فعلوا، يعني كيف ربوا أو نشئوا حتى يفعلوا. فماذا فعلوا؟ قسم الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه. في زمن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أول دور وهو أهم دور على الإطلاق اللي هو الدور السياسي. الدور السياسي المقصود به القيام على الدين، على أمر الدين وتمكينه في الأرض والحكم به بين الناس، والحفاظ على دولة الإسلام والمسلمين والدفاع عنها، وتأسيس أو خلنا نقول وتنفيذ الأحكام العملية، واتخاذ الوسائل المناسبة للمتغيرات التي حصلت في ذلك الزمان مما يعين على حسن إدارة الدولة، يعني هي الإدارة الشمولية، الإدارة السياسية الشمولية لدولة الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدور في زمن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم مر بطورين أساسيين، الطور الأول طور الخلافة الراشدة، والطور الثاني طور الملك، وكلاهما كان على أيدي الصحابة. والطور الأول هو الطور المزكى من النبي صلى الله عليه وسلم تزكية واضحة، وهو الطور الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتبع الأمة هؤلاء الصحابة في طورهم السياسي الذي رعوا به الدين اللي هو طور الخلافة الراشدة، بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنة الخلفاء الراشدين، إيش المقصود بسنة الخلفاء الراشدين؟ أهم ما يدخل فيها هو السنة العامة المتعلقة بالهدي العام الذي أقاموه في الناس، من أمور الدين. طيب هذا الدور الأول. الدور الثاني إيش؟ الدور الثاني هو الدور القيادي العسكري في قيادة الجيوش، وهو دور لا شك أنه الآن صار يعني ليس بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي، ولكنه بإشراف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خليفة خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرف هي كانت القضية هكذا، بعدين قالوا سيطول الأمر فسموا أمير المؤمنين، لأنه قالوا لأبي بكر يا خليفة رسول الله، فلما جاءوا لعمر قالوا يا خليفة خليفة رسول الله، فقالوا إن هذا الأمر يطول، والصحابة ما يحب التطويل زيد، قالوا إن هذا الأمر يطول، فقالوا يا أمير المؤمنين، وخلاص صارت يا أمير المؤمنين. فخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمراء المؤمنين بعده كان دورهم هو وراثة النبوة بأن يكونوا هم رعاة الدين والقائمين على حفظه والحريصين على أن يعني يقوم في الناس كما قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت كانت هناك أدوار عسكرية يقوم بها بعض القادة، والدور العسكري أيضا هو دور كان صعب في زمن الصحابة، خاصة أزمة الفتوحات. لما أقول خاصة أزمة الفتوحات لأنه هي أزمة قيادة الصحابة، لأنه بعد ذلك صارت القيادة العسكرية يعني مختلفة، يعني أقصد بعدين في دولة بني أمية وإن كان قد بقي الصحابة أو من الصحابة من بقي، لكن الأدوار العسكرية القيادية كانت ليست بطبيعة الحال مثل السابق، وإنما في زمن الخلفاء الراشدين كان عامة القادة هم من الصحابة. طيب الأدوار القيادية العسكرية الجهادية التي كان يقوم بها الصحابة في ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة جدا وعظيمة جدا، وهي التي تسببت في انتشار الإسلام في الأرض وانتقاله من الجزيرة العربية إلى الآفاق. فعبر قيادة خالد بن الوليد وقيادة أبي عبيدة بن الجراح وقيادة أبي موسى الأشعري وقيادة حذيفة بن اليمان وقيادة عمرو بن العاص وقيادة عياض بن غنم وقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح وأمثالهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، انتشر الدين في الأرض، وهؤلاء كلهم من الصحابة، وهؤلاء هم القادة الذين قادوا الأمر العسكري. طيب إيش في دور ثالث؟ لا قبل حفظ مادة الدين، وهو مرتبط بالدور العسكري اللي هو دور الإمارة المتعلقة بإدارة البلاد المفتوحة. يعني صار هناك خليفة وصار هناك أمراء، والأمراء هؤلاء يقودون الحرب من جهة ويديرون البلاد من جهة، وبعضهم يقود الحرب فقط وبعضهم يدير البلاد فقط. لذلك تعرفون تفتح البلاد فيرسل عمر أميرا على البلد المفتوح من المدينة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ يعني مثلا ولا عمر بن الخطاب مثلا عمار بن ياسر على الكوفة، وعمار ليس قائد جيش فتح العراق لكنه أمير على الكوفة، واضح الفكرة؟ وهذا كان دور مهم وكبير جدا جدا. ولما نقول أمير، ترى لما نقول أمير معناه خليفة مصغر، يعني أمير هو يعني يقيم الدين في المجتمع، وهو الذي يعني خلنا نقول كذلك يعتني بقضية القضاء ويعين المسؤولين ويدير القضية المالية ويحصل إلى الخليفة إلى آخره. هذا دور كبير جدا جدا يا جماعة الخير. عتبة بن غزوان خطبته المشهورة قال رأيتني إيش مالي ولسعد بن مالك اللي هو سعد بن وقاص إلا بردة، شققناها باثنتين فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، ثم ما منا اليوم إلا أمير على مصر من الأمصار. ما منا اليوم إلا أمير على مصر من الأمصار. أمراء، وهذا دور كبير جدا، يعني إقامة الدين عبر الإمارة وحفظ البلاد عبر الإمارة. طيب هذا الآن الدور الثالث. الدور الرابع اللي هو تبليغ الدين وتعليم الناس أمور الشريعة وأمور القرآن وأمور السنة. وهذا كان دور غير دور الإمارة، وإن كان يعني قد يكون له اتصال من بعض الجهات، وهو دور مهم جدا جدا وكبير جدا جدا، دور مهم ودور كبير جدا جدا. ومن أبرز الأمثلة على هذا، احنا في اللي قبله ما ذكرنا أمثلة على الأمراء، قلنا عمار بن ياسر، عتبة بن غزوان، سعد بن أبي وقاص، عندنا مثلا في زمن عمر مثلا معاوية رضي الله تعالى عنه، في زمن عثمان أيضا معاوية رضي الله تعالى عنه، وعندنا أبو موسى الأشعري أيضا كان أميرا، وها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وغيرهم. طيب الدور الرابع من أبرز الأمثلة فيه اللي هو التعليم، أحسنت، عبد الله بن مسعود. يعني عبد الله بن مسعود أحد أبرز النجوم في سماء الصحابة الذين قاموا بالدور التعليمي الذي بلغ به الدين وعلم فيه الناس وربوا تحديدا. ومن أدوار التعليمية يعني كانت عبادة بن الصامت، وكذلك أبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة إلى غير ذلك، وهي أدوار كبيرة جدا قام بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب إيش في أدوار أيضا؟ هذه أربعة بس لاحظتوا، ترى هذه أدوار كبرى، يعني إدارة البلاد عبر السياسة بالخلافة أولا ثم الملك، قيادة الجيوش الكبرى لفتح البلدان، ثلاثة الإمارة والقيام على البلدان المفتوحة، أربعة تبليغ الدين وحفظه وتعليم الناس. هذه أربعة أدوار أساسية وكبرى. إيش في شيء آخر يدخل في الرابع اللي هو تعليم الناس وتربيتهم وما إلى ذلك؟ صحيح، من الأدوار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي موضوع الصدقات وكذا، نعم، وهي مستمرة في بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عموما نكتفي بهذا الأدوار الأربعة، بس هذه طبعا أدوار أربعة يعني سائر كل عنوان منها ضخم ضخم وهائل جدا، بحيث أنه هو ممكن يعني لو كنا حنخليها سلسلة فإحنا ممكن نرجع نتبع هذه الأدوار واحدة واحدة، ونقف عاد مع القصص ونقف مع التأملات فيهم إلى ذلك. الآن الذي حصل أن الدين حفظ بهؤلاء، فانتقل الدين من مرحلة النبوة إلى مرحلة الخلافة الراشدة، ثم إلى مرحلة الملك، ثم يعني المراحل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، وهو سؤال هذا المجلس، كيف خرج هؤلاء؟ كيف وصلوا إلى هذه المراحل؟ طبعا احنا بس ذكرنا الأدوار، بس ما ذكرنا آثار هذه الأدوار، وما ذكرنا إحسانهم في هذه الأدوار، وما ذكرنا المواقف التفصيلية في هذه الأدوار، صح ولا لا؟ لأنه كل ما ذكرنا التفاصيل ستبين عظمة الدور الذي قاموا به. جيد، ممكن يعني في مثال، طبعا احنا سلسلة خير القرون هي تعتبر تطبيق، يعني في احنا في سلسلة خير القرون كم حلقة اخذنا عن عمر بن الخطاب بعد خلافته؟ ها تذكروا؟ يعني بحدود السبعة، من سبعة الى العشرة تقريبا، صح؟ ها طيب ماشي، خلينا نقول بحدود العشرة. لاحظ انت حدود عشر حلقات في زمن عمر الخطاب، وانتوا تعرفين انه احنا يعني ترى في جزء كبير منها هي متعلقة بهذا القضية، إنه كيف قام عمر بالدين، كيف حمل الإسلام، كيف أدار الأوضاع. ما تذكروا كان في درس مثلا عن اختيار عمر للقادة وطبيعة تعامله مع أمرائه وقادته، يعني صارت هذا الآن جيل الأحفاد كما يقال. وفي كانت حلقة عن قضية الإدارة المالية وما يتعلق بها. إذن لما نتكلم عن الدور هذا احنا نتكلم عن شيء تفصيلي كبير وضخم، ما نتكلم عن شيء عابر يعني وسهل. فلما نقول كيف وصلوا الى هذا الدور، هم ليس معناه ان هم وصلوا الى هذا الدور ان هو مجرد انه تولى القياده، لا، هم مو مجرد تولى القياده، هم يعني قاموا بهذه المهام على اكمل وجه وبدرجه حققت اثارا في الارض عظيمه وهائله، بحيث ان الاسلام انتقل من قلب العالم من الجزيره العربيه الى افاق الدنيا ورسخ فيها الى اليوم بناء على هذه السنوات الاولى بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي قام بها الصحابه، ومر على المسلمين من الحكام والامراء المئات من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم، ولم يحصل اي نظام سياسي الى اليوم اكمل ولا اعدل ولا افضل من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من النظام الذي قام عليه الخلفاء الراشدون الصحابة على صعوبة الأمر. على صعوبة الأمر ليش؟ لأنه في مستجدات جديدة نتجت عن الفتوحات ودخول الناس في الدين، وفي مستجدات في سعة المساحة التي يحكمها الصحابي. يعني متكلم عن عمر بن الخطاب، أنت تتكلم عن شخص في المدينة وهو يملك أذربيجان، بلاد الخليج كاملة، اليمن، مصر، وشيء من المغرب العربي، وهناك في المشرق العراق، إيران، وصولا إلى أذربيجان، ربما إلى بعض المواطن من خراسان، بلاد الشام كاملة، إلى مواطن من تركيا اليوم، جنوب تركيا. هذه كلها هذه كانت تدار من شخص واحد. احنا ما نتكلم عن مجرد انه هو تولى هذه المهمة، يعني هذه مستجدات، هذه تحديات جديدة. ثم نتكلم عن افضل نموذج سياسي مر على الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم، مع انه جديد، مع انه صعب، مع انه تحدي جديد. فهمت الفكرة؟ وبناء على ذلك نقول ما الذي اوصل الصحابة الى هذه الرتبة والى هذه الدرجة؟ وإن أردت أن تستبين هذا السؤال بشكل جيد فاعكسه فقل لو لم تكن تلك التربية النبوية، فأين كان يمكن أن يصل هؤلاء الصحابة في أدوارهم وفي قدراتهم وفي إمكاناتهم؟ وهذا الذي حقيقة يدفعنا للتأمل في بعض المواضع في السيرة النبوية تحت عنوان على ماذا ربوا وكيف ربوا وكيف نشر. ولو أنك أبصرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مكة قبل أن يسلم، فقلت له بعد 20 سنة ستحكم الدنيا، إيش المؤهلات اللي عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يحكم الدنيا؟ إيش المؤهلات فيما قبل الإسلام؟ ما هي المؤهلات القرشية والجاهلية التي يمكن أن توصلوا إلى هذا الحد؟ يعني هي قريش على شيوخها الكبار هم يا الله دايرين مكة، ويفتخرون بأنه يعني دايرين مكة، يعني فأنت تتكلم عن الدنيا. فلذلك طيب نبدأ نبحث في السيرة النبوية وفي يعني هذه المواقف. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، لا حول ولا قوة. طيب اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، من أين نبدأ؟ من أين نبدأ في هذه القصة الطويلة العظيمة؟ أول شيء أنا لا أريد حقيقة أن أستخلص نتائج، يعني في نتائج واضحة، نتائج اللي هي أقصد عناوين واضحة للتربية النبوية أدت إلى هذه النتائج، لكن هذه إذا قلتها ستكون مختصرة جدا. يعني مثلا التربية على العمل، التمكين العملي، التحميل المسؤولي، في أشياء عناوين واضحة، بس أنا لا أريد أن نصل إلى نتيجة العناوين الواضحة، أريد أن نبحر في قليلا في فضاء السيرة النبوية. دعونا نبدأ من البداية، منذ أن دخل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. كانت هناك بعض الملامح المميزة لتلك المرحلة والتي جعلت الصحابة يربون تربية خاصة واستثنائية أهلتهم لقدر أو خلنا نقول صقلت نفوسهم صقلا وهيئت قلوبهم تهيئة وزكت أنفسهم تزكية كانت ممهدة لما بعدها من تحمل الأعباء والأعمال. من أول ما يلفت الانتباه في هذه القضية هي أنهم نشأوا في سياق فيه تدافع بين الحق والباطل، وكان قرارهم للدخول الإسلام هو فيه مسؤولية كبيرة جدا من حيث مفارقتهم لما كان عليه آباؤهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، والاستعداد المبكر لدفع الضريبة ولتحمل المسؤولية ولتحمل تكاليف وأعباء قرار الدخول في الإسلام. فهو قرار جريء من البداية وله ضريبة مرتفعة من البداية. فالصحابة منذ أن دخلوا في الإسلام دخلوا في حلقة من المدافعة وحلقة من الابتلاءات وحلقة من الطحن وحلقة من عارف تمحيص النفوس وحلقة من التضييق والضغط، وكانوا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصبرون ويثبتون. هذا الصقل في البداية للنفوس والصقل للقلوب والأفئدة في قضية التدافع بين الحق والباطل والثبات على الحق وقوة الحق ووضوح الحق والتمسك بالحق وبيان الباطل ووضوح الباطل، هذا من أهم ما صنع صلابة النفوس. أولا احنا ترى يا جماعة ما نتكلم عن عامل واحد ولا نتكلم، ترى احنا زماننا اليوم احنا نظن انه التمكين يكون عبر ايش، تروح تجلس في الجامعة وتاخذ لك كرسي بيئة جميلة ومرتبة وتسمع الدروس وبعدين ممكن تأخذ لك دورة تدريبية عملية كيف مهارات إلقاء المهارات في الخطابة ومهارات ومدريش وبعدين خلاص يعني الأمور حلوة. ما في الصحابة من أول يوم يدخل فيه في الإسلام أصلا تعرف المرحلة الأولى مرحلة سرية. مرحلة سرية يعني إيش؟ يعني هو من البداية هو متخبي ومخفي الأمر وما يعرف بالإسلام أحد وكذا، هذه تحمل مسؤولية أصلا في ذاتها. ثم بعد ذلك لما عرفت قريش بالأمر ودخلت قضية التعذيب والابتلاءات وما إلى ذلك فالموضوع كان صعبا جدا وكان يتطلب قدرا من التضحية. ولذلك كثمرة عملية التربية التي تحمل الفرد تكليفات فيها تضحيات وفيها قرارات صعبة وفيها ما يوجب الصبر والثبات واستخراج مكامن النفس، ما يكمن داخل النفس من صلابة وصدق وصبر وثبات، هذا النوع من التربية وهذا النوع من البيئة يخرج نفوسا فيها من الصلابة والثبات ما يمكنها من أن تتحمل المسؤوليات العظام في المستقبل. هذه واحدة من المعطيات ولها شواهد كثيرة في السيرة النبوية. مما يعزز هذه القضية الأمر الثاني وهو وضوح الباطل ووضوح سبيل المجرمين وإمكانية المفارقة الواضحة لهذا الباطل، خاصة أن هذه المفارقة هي كما قلت في الأمر الأول فيها حالة من التدافع وحالة من الضغط وحالة من الشدة. ولذلك أي دعوة وأي صناعة للمصلحين لا يكون واضحا فيها من العدو ومن المجرم وما الباطل الذي يواجه وما الفكرة المضادة التي يعني ينبغي أن تفكك، فهذه الدعوة ناقصة وهذه الدعوة لن تخرج أناسا قادرين على حمل رسالة الإسلام حقا. واضح الفكرة؟ اللهم إلا إذا كان الدور تعليميا مجردا، وإحنا تكلمنا أنه في عدة أدوار، واحد من الدور التعليمي. الدور التعليمي المجرد هو متصل بالمادة العلمية، بينما إحنا نتكلم عن صناعة المصلحين بمعناها الشمولي ما كان عليه الصحابة، الذين استطاعوا أن يتحملوا الأدوار المختلفة بعد ذلك. مما يلفت الانتباه هنا إذا تأملت في آيات الكتاب العزيز ستجد أن سور القرآن المكية من أظهر موضوعاتها موضوع بيان سبيل المجرمين والرد عليهم وقرعهم بالآيات التي تزلزل القلوب وتوعد هؤلاء المشركين وبيان إجرامهم وبيان كفرهم وبيان ضلالهم وتهديدهم بالعذاب في الدنيا وبالعذاب في الآخرة. وهذه الآيات التي كانت تنزل على الصحابة كانت تعزز لديهم قضية هذه القضية التي هي سبيل المجرمين ومفارقة هذا السبيل والصبر في السبيل الآخر الذي يضاد. يعني هناك قضية تجعل أمر الثبات أمرا واضحا، وهناك خط آخر يعني واضح عند المتمسك هنا أنه يريد أن يفارقه ويريد أن يبتعد عنه. ولذلك حتى عنوان رسالة الإسلام، عنوان رسالة الإسلام العنوان الأكبر ما هو؟ لا إله إلا الله. لاحظوا العنوان الأكبر لم يكن الله هو الحق بس، فهمت الفكرة؟ العنوان الأكبر كان في هذه المفارقة، لا إله إلا الله. أول شيء يعني هو هذا العنوان هو كاشف عن هذه الفكرة، إنه ترى هذا العنوان يبين إنه قضية كفر بالطاغوت وإيمان بالله، القضية مفارقة للآلهة الباطلة والعبودية للإله الحق. نفس العنوان هو لا إله إلا الله، وليس مجرد إثبات وإنما نفي وإثبات. هذه الروح القتالية وإن كانت بغير السيف، وهذه الروح اللي فيها المعارض القوي الشديد وفيها الثبات والصبر، وهذه الروح التي فيها التقبيح الواضح والمفارقة الواضحة لأولئك المشركين والضالين والمجرمين، جعلت هذا الصحابي الذي يتلقى الإيمان والقرآن يتمسك فيه بطريقة ويتشبث فيه بطريقة ويضحي لأجله بطريقة ليست متوفرة أو ليست هي التي يعني ربما ربي عليها كثير من المصلحين. هذا من المعالم الواضحة في تربية هؤلاء، وهذا كله يعني تحت دائرة صناعة النفس المؤمن الصلبة القوية الثابتة المضحية المتحمل المسؤولية. لأنه يا جماعة الخير أيهما أصعب، المهارة والقدرة التنفيذية أم الإيمان والروح والقوة والصلابة النفسية والثبات الداخلي والقدرة على تحمل النتائج والتضحيات وطول النفس، أيهما أصعب؟ لا شك أن الثاني هو الأصعب، لا شك أن الثاني هو الأصعب. أما القدرة التنفيذية خاصة في زماننا فهي من أسهل الأمور من حيث إمكان تلقيها بطريقة سهلة، وإن كانت مهمة لكنها من السهل أن تتلقاها. أما الصعب فهو أن تكون روحك بذلك القدر. لذلك يا جماعة الخير الآن الصحابة دخلوا في الإسلام من هنا وانتقلوا إلى الحبشة من هناك، للتو دخلوا في الإسلام والتو انتقلوا الحبشة. يعني الانتقال الحبشة صعب، قرار صعب، موضوع ليس بالسهل أبدا. فكرة أنه أنت بعد سنتين أو ثلاث سنوات لمن دخل فيه أو بعد خمس سنوات تغير كل شيء في حياتك، كل أولوياتك تغيرت، كل المعايير تغيرت، ترك الأهل والبلد والمكان والاستقرار والراحة إلى كما قالت أسماء بنت عميس وذهبنا إلى دار البغضاء البعداء، تروح تقيم هناك في تلك البلاد مستوحشا وحيدا. والأصعب من ذلك إيش؟ وأنت تعرف أنت يعني أنت إنسان مؤمن تعرف ما معنى هذا الكلام. دعك إياه من الناحية اللي اسمه الإنسانية المدرية، لا من الناحية الإيمانية. الأصعب من ذلك أنك ذهبت الحبشة وتركت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أنت مؤمن تعرف إيش معنى هذا الكلام، فهمت الفكرة؟ أنت رايح الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني أنت رايح يتيم حالك حال وتارك النبي صلى الله عليه وسلم وتارك أهلك وبلدك ومالك وتارك كل شيء ورايح هنا، إيش معنى هذا؟ يعني شيء صعب جدا. والشيء الثاني الجو قاتم، الجو مظلم من ناحية البلاء المادي يعني، والشدة والمآسي والمصاعب. والشيء الثالث انه ترى جزء ممن تحمل هذا البلاء نساء. تتذكروا يمكن انا كررت هذه القضية في اكثر من درس محاضرة، ما الذي تلقته سمية رضي الله تعالى عنها حتى ثبتت امام طعنات ابي جهل وامام ابتزاز ابي جهل في ان تترك دينها فتنجو؟ ايش الشيء اللي تعلمته سمية؟ طيب بشرهم، هذه امرأة. بعدين ايضا الامر الاخر يا جماعة، وهذا يعني صعب احنا نتصوره، صعب لانه احنا ما ادركنا مرحلة الرق، احنا ما نعرف نفسيات الرقيق والعبيد جيد، لكن لك أن تتخيله من ناحية كتب التاريخ وكذا. تعرف أنت الرقيق يعني إنسان ترى مربى في دائرة الذل، هو ذليل، أليس كذلك؟ هو ذليل يعني، هو لأنه رقيق يعني عبد، هو عبد مملوك. تعرف معنى مملوك؟ فسمية رضي الله تعالى عنها مملوكة، هي أصلا يعني ما تقول أنه هي مثلا ابنة ملك، فهمت؟ فهي يعني في شيء من إيش؟ من الأنفة والعزة اللي تربت عليها، هي مملوكة، مملوكة أما تحت طاغية أبي جهل، وبعد ذلك تدخل في الإسلام، بعد ذلك يعذبها تعذيبا شديدا، ترجع إلى الدين ما ترجع، ويعذبها ويعذبها إلى أن يقتلها استشهد. فهمت الفكرة يا جماعة؟ أنا أقول لكم يعني بعدين لما نتكلم عن التمكن الذي حصل للصحابة وقيادة الناس وما إلى ذلك، إحنا ما نتكلم عن مجرد قدرة تنفيذية، هذا واحد، ولا نتكلم عن مجرد منهج شرعي، هذا اثنين، وإنما نتكلم عن نفوس قوية صلبة متينة ثابتة استطاعت أن تتحمل إيش؟ هذه الأعباء الكبيرة والضخمة والمسؤوليات المختلفة. إذن يمكن لنا أن نقول أنه ترى القضية دائرة على ثلاثة أمور في الجملة، يعني على مر الزمن: النفس والفكرة أو المنهج أو المشروع أو المحتويات أو المادة أو المضمون، والأمر الثالث ليش؟ القدرة، القدرة الصناعية، القدرة الأداتية التنفيذية. واضح الفكرة؟ ارجع إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانظر ما الذي استغرقته التربية النبوية بين هذه الثلاث، ما الذي استغرقته التربية النبوية بين هذه الثلاث؟ ستجد لنا الأمر الأول والثاني، صح؟ صناعة النفس الصلبة المؤمنة القوية الثابتة المضحية الصابرة التي لا تتنازل عن مبادئها، والتي تتحمل النتائج وتتحمل الضغط، وإذا عرضت على النار فلا تزداد إلا صفاء. ووضوح المنهج والشريعة والفكرة والدين والإيمان والعلم ومحتويات الدين وتلقيها والتربية عليها وتشربها، ثم بعد ذلك القدرة التنفيذية. شوفوا يا جماعة، القدرة التنفيذية لها شقان، القدرة التنفيذية لها شقان، الشق الأول تعليمي، والشق الثاني إيش؟ تعليمي نظري، والشق الثاني هو تدريبي، يعني تمكين عملي لتملك القدرة. اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شيء إيش؟ التمكين العملي، واضح؟ وإحنا كذا ممكن نكون اختصرنا ترى بهذه الثلاثة، اختصرنا أشياء من الجواب، لكن إحنا قلنا ما نبغى يعني إيش نقف عند العناوين فقط، نبغى نبحر في الفكر. وبناء على ذلك، إذا كنا نتحدث عن القيام بالدين اليوم وعن صناعة الحملة والمصلحين الذين يتحملون رعاية شأن الإسلام في الناس وفي الدنيا، فلا يمكن لنا أن نتحدث عن أناس لديهم مهارات فقط وقدرات، أو حتى لديهم فقط المعلومات والمضامين. يعني لا يكفي الذكاء، لا يكفي الحفظ، لا يكفي المهارة، يجب أن تكون هناك نفس مؤمنة مصقولة صقلا وعرضت للنار والابتلاء والفتنة والاختبار حتى ظهر معدنها الصافي الذي جرب تجريبا ثم بعد ذلك تظهر النتيجة الواضحة إذا حصلت الفرصة المناسبة. واضح الفكرة؟ ترى بالمناسبة موضوع الفرصة حتى ترى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثلا في السنوات العشر الأولى ولا 12 الأولى من عمر النبوة ما كان في فرصة للتمكين العملي. يعني احنا قلنا كم دور ذكرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ 8 أو 9 صح؟ أكثرها متى كانت؟ تمام، احنا نتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ايش تقول؟ اي مدين. أكثرها كانت في المرحلة المدنية صح ولا لا؟ أو في آخر المكية صح؟ ليش؟ ليس لعدم وجود نفوس صلبة ولا لعدم وجود المنهج ولا إنما عدم وجود فرصة. واضح؟ بعد ذلك فتحت الفرصة. لما فتحت الفرصة كانت الناس جاهزة. لذلك أنتم تعرفوا كم بين الهجرة وبين تحمل قيادة مسؤولية قيادة السرايا على طول مباشرة، ما في وقت. يعني من بداية الهجرة بعدها بوقت يسير بدأت قضية السرايا صح؟ وتعرفوا قبل معركة بدر كان في عدد من السرايا أليس كذلك؟ وهو أحد قادة السرايا المشهورين من قتل في بدر اللي هو عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، كان قائد أحد السرايا. بل قيل إن أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لقائده لشخص صحابي هو عبيدة بن الحارث. عبيدة بن الحارث هذا أحد السابقين إلى الإسلام، أحد ذكروا 50، ما أدري ذكرناهم وين في خير القرون اللي ذكرهم الذهبي. هؤلاء منهم عبيدة بن الحارث من البداية. هذا عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى أول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم لعبيدة بن الحارث، ومن أوائل السرايا والسرايا الكثيرة زيد بن الحارث. زيد بن الحارث أول من أسلم من الموالي. فإحنا نتكلم عن أنه لما جاءت الفرصة ما كان ترى في وقت عارف يعني وقت طويل لتهيئة الناس لتحمل المسؤوليات. لما جاءت الفرصة الناس جاهزة. طيب ايش كنا نقول قبل كذا؟ قبل الثلاثة هذه ايش كنا نقول؟ الملمح الاول ايش كان؟ وجود سياق تدافع. بس احنا وجود سياق تدافعي ادى الى حالة من الابتلاء والتسلط والشدة التي ادت الى حالة من الثبات. فلم ينشأوا في مساحة رخاء، لم ينشأوا في مساحة رخاء. واضح؟ الأمر الثاني كان وضوح الباطل لديهم، وضوح سبيل المجرمين لديهم. ما الفكرة غير المناهج غير ملتبسة، الأطراف غير ملتبسة. وإحنا اليوم ترى زمننا عجيب، زمننا عجيب. يعني عندك مع كل الوضوح في الباطل والشر اليوم، المستتر طبعا، الشر المستتر وراء بعض الشعارات او ايه، يعني الشر اقصد الشر الذي يحارب العمل للاسلام ويحارب الاصلاح والمصلحين ويحارب الدعاة والعاملين وينشر الفساد والفجور كل ما فيه من الشر الواضح البين. ما نتكلم عن فساد شخصي، ما نتكلم عن شهوات مجرد، نتكلم عن حرب. ومع ذلك تخرج أجيال وأجيال بين قوسين إسلامية أو طلبة علم أو شيء، هي لا تبصر هذا، لا تعرف الباطل وأهله، ما تعرف. وبناء على ذلك يعني أنت ليش زعلان؟ فهمت الفكرة؟ أنت ليش زعلان؟ حلو الدنيا، يعني حلو الدنيا، وتقديم معيار دنيوي اقتصادي مثلا على معيار الحق والباطل وما إليه، عجيب يعني عجيب. طيب ولذلك يا جماعة إذا ما كان هناك، إذا حملت الحق الذين يصنعون باعتبارهم مصلحين الذين يقومون على الدين بمعناه الشمولي، إذا ما كان هناك باطل يستفزهم وباطل ينظرون إليه بعين وعين أخرى على الحق ويبصرون هذا الباطل وحركة الباطل وإجرام الباطل وفعل الباطل وسبيل الباطل ومنهج الباطل، إذا ما كان هذا عارف يعني يرى بعين على طول الطريق، سيكون باعث الهمة ضعيفا، وسيكون المحرك إلى التضحية والبذل والثبات أيضا ضعيفا. لانه ما في شيء يعني عادي الامور حلوه ما في باطل يعني ما في باطل قوي يعني يمكن ان بينما في بدايه الاسلام واحنا نتكلم الان عن سؤال كيف تربوا على ماذا ربوا ايش اللي صنعهم كذلك ربوا من البدايه على هذه القضيه ولذلك كان من التاملات الباعث للاهتمام في تتبع اوائل ما نزل في مكه من السور القرآنية في مكة. هو هذا عموما سمة في السور المكية. لكن من أوائل ما نزل أنا تأملت في الأربع سور المشهورة أنها أول ما نزلت. كل الأربع سور هذه مع أنه في البداية بمعنى أنه يعني مثلا اللي هو المفهوم أنه هذه البداية يعني ربما كانت دعوة سرية ربما ما كان في ذاك المواجهة مع الباطل. ومع ذلك هذه الصور كلها فيها كلام واضح عن الباطل وأهله وعن الشر وعن يعني الشر الذي هم عليه وعن سبيل المجرمين وعن التوعد لهم غريب سبحان الله بشكل واضح يعني. انت عندك سورة العلق فيها ايش؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. والله يا جماعة بالله كذا يعني تأملوا يا جماعة يعني. ما في مسلمين ما في مسلمين يعني في النبي صلى الله عليه وسلم وكم واحد ما في أحد ما في شيء ما في جيوش ما في سرايا ما في سيوف ما في رماح ما في قتال ما في أجهزة إعلامية ما في ولا شيء وتنزل هذه الآية في تهديد أبي جهل الطاغية الأكبر المتوحش يتلى القرآن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب مش هذا من يقول هذا الكلام وفي أي ظرف وفي أي سياق ومتى وكيف جاءت هذه يعني فهمت الفكرة؟ هذه الآن سورة العلق بعدين المزمل أو المدثر المزمل فيها إيش طيب أصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وإيش وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا نفس الشيء إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وفي سورة المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر هاي أول ثلاث سور نزلت كلها تهديد للمشركين ووعيد لهم ومين ما في شيء ما في أحد ما في النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعلي وزيد وصهيب وبلال ها وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وأمه وياسر وأبو سلمة ويعني بعض هؤلاء في البداية أسلموا يعني بناء على إيه يعني ما هذا يعني شيء عجيب والرابعة اللي هي إيش؟ القلم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. لك أن تتخيل مؤمن دخل في الإسلام وهذا أول ما يسمع من أوائل ما يسمع، ما في مفاصلة قوة، هذا باطل، هذا إجرام وتهديد لهم، وإن كنت لا تملك الآن قتالهم بالسيف ولا شيء لكن لهم في الآخر العذاب والنكال، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. ما في من أول يوم تضع يدك رجلك في الإسلام وانت داخل في حرب وداخل في حق وباطل وإسلام وكفر وقضية مجرمين وباطل ونار وجنة، ما في، ما يعني موضوع جد، موضوع جد، ما هو يعني عارف انه انت دخلت في شيء جميل ولطيف ويعني يصنع حالة من السلام والوئام النفسي فهمت الفكرة؟ نعم هو السكينة وطمأنينة لكنها كانت تحت السياط، كانت تحت السياط، ما في. طبعا احنا ما نقول الإنسان يعرض نفسه للبلاء لكن احنا بس احنا ندرس السيرة، فهمت الفكرة؟ عشان نجيب عن الجواب، بعد ما نجيب عن الجواب عن السؤال عفوا، بعدين انت تنزل على واقعك، هذا شيء آخر، بعدين يعني نشوف ما هي السمات، لكن أهم شيء تفهم اللي صار. احنا الآن ندرس السيرة، نحاول نفهم كيف خرج لنا أولئك الذين تحملوا المهام، لازم بس ما نعرف هم إيش الظروف التي مروا بها. واضح الفكرة؟ هذه الآن شيئين صح؟ الشيء الثالث التعلق الشديد، أو خلنا نقول التعليق الشديد، تعليق النفوس والقلوب بالله وبلقائه، بالله وبلقائه، هذا من أوائل ما ربي عليه الصحابة وعلقت نفوسهم به تعليقا عظيما. التعلق الشديد بالله وبلقائه بحيث أنه هذه القضية هي تكون أوضح الحقائق وهي مدار انجذاب النفس. النفس وين رايحة؟ وين كلها متعلقة بالله وبلقائه. جيد، هذه قضية أيضا كانت واضحة من البدايات، ولذلك يعني يكثر في الآيات المكية الحديث عن الله والحديث عن الآخرة، صح ولا لا؟ حديث عن الله والحديث عن الآخرة. أما الحديث عن الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي سورة المزمل إيش؟ اذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وفي سورة المدثر إيش؟ وربك فكبر، ليس كذلك؟ وكذلك من يعني من السور المكية التي نزلت مبكرا ربما والله أعلم، اللي هي سورة تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأمثالها من السور. هذا غير أنه قيل أنه ما نزل بعد السور الأربعة هذه سورة الفاتحة، هذا من مما قيل. يعني تعليق النفوس بالله والتعرف عليه وانجذاب الدواعي، دواعي النفس إليه سبحانه وبحمده، والتعلق بلقائه والارتباط بالآخرة والانتقال من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن يعني ضيق المعطيات الحياتية إلى سعة الوعود الإلهية في الآخرة، هذا لا شك أنه كان معلم ربي عليه الصحابة في البداية، ولذلك تعلقت نفوسهم بالآخرة، ولذلك سهل عليهم التضحية في الدنيا، سهلت عليهم التضحية في الدنيا، وهذه أيضا قضية واضحة ولها شواهد. يعني لولا أن سمية رضي الله تعالى كانت مستحضرة هذه القضية بشكل واضح لما صبرت على ما صبرت عليه. أيضا من الأمور اللي هي قضية إيش؟ تلقي القرآن بين قوسين المنهج الشريعة الدين، تلقي القرآن وتشرب القلوب لهذا القرآن ولمضامين القرآن بطريقة فريدة ومميزة تجعل الحقائق القرآنية تستقر في القلوب، فكل آية كانت تنزل من السماء كانت تقع في القلب موقعها، وكل كلمة ينزلها الله كانت كاللبنة لبناء النفوس. فلم يكن الشأن في مجرد وجود القرآن، وإنما كان الشأن في طريقة تلقي القرآن وفي طريقة نزول القرآن وفي مواضع نزول القرآن وفي مراحل نزول القرآن وفي مدى تشرب القلوب للقرآن بناء على هذه المعطيات المختلفة. ولذلك هذا جيل تربى على حقائق القرآن، وهو جيل صنع من خلال القرآن، وهو جيل تحمل المسؤوليات من خلال حقائق القرآن، بشرط أن ندرك أنه ليس أبدا متعلقا بطريقة تلقي القرآن الشائعة اليوم أبدا. احنا طبعا يا جماعة تعرفوا دائما ندعو إلى مجالس الاستهداء بالقرآن والإحياء، ترى مجالس الاستهداء بالقرآن هي جزء، هي ليست كل شيء، هي جزء مما يعني يمكن أن يقرب شيئا من قضية تلقي القرآن. لا أحد يظن أنه يعني أنه مجالس الاستهداء هي الوسيلة الوحيدة وهي التي تحقق، لا مجالس الاستهداء بالقرآن هي يعني وسيلة من الوسائل التي تعين على الوصول إلى النتيجة. هذه النتيجة يا جماعة هي كانت تلقائيا موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع للقضية المكررة، القرآن كان ينزل على الأحداث وكان ينزل على الوقائع وكان ينزل بما يتناسب مع الحالة التي كان عليها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحدث كان يفتح النفس لتلقي القرآن، يعني حدث يثير في النفس أشياء. أنت الآن مثلا أحداث غزة، تمام، تخيل نفسك في الشهر الثاني من بداية الأحداث، فقدت البيت، قصف، فقدت كثير من أصحابك، كذا، هذا اسمه حدث. الحدث يصنع في النفوس منافذ، هذه المنافذ إما أن تتلقى من خلالها خواطر الشيطان وإما أن تتلقى من خلالها حقائق القرآن. فإذا تلقت من خلالها حقائق القرآن تعرف إيش يصير؟ لا نقول إنه هذا الشخص مجرد استفاد من القرآن، هذا شخص صنع من خلال القرآن، هذا شخص مزجت نفسه بالقرآن. ليش؟ لأنه القرآن خالط لحمه ودمه عن طريق الأحداث، إن هو عاش الأحداث ففتحت فيه في نفسه فجوات، فجوات هذه تحدث بالحزن أو بالفرح، بالشدة والضيق أو بالسعة والرخاء، بالتمكين والعز أو بالاستضعاف، هذه اسمه أحداث. هذه الأحداث تفتح في النفس هذه الخانات. القرآن لما تفتح هذه الخانة تأتي آية من عالم الغيب والشهادة مناسبة لهذا الحدث، فتدخل الآية داخل النفس فتعيد تشكيلها، فتمتزج الآية بالدم والروح، فيصبح الصحابي مشكل من خلال القرآن. واضح؟ فلما تنزل حقيقة إن ينصركم الله فلا غالب لكم، هي تكون بالنسبة للصحابة الذي رآها متحققة في الواقع مختلفة عن من يتلقاها بعد ذلك. إلى درجة معينة من يعيش حقائق القرآن مع الأحداث اليوم كما عاشها الصحابة أيضا يمزج دمه ولحمه بالقرآن، وإن كان بدرجة أقل لكن يحصل. يعني مثلا من عاش، نفترض مثلا من عاش في أحداث غزة، صابرا محتسبا وهو ليس عنده شيء يصبره ويحتسب من خلاله إلا أنه يقول يا ربي آمنا بوعدك وآمنا أنك الله الذي لا إله إلا أنت ونصبر ونحتسب ونجرع أنفسنا مرارة الصبر لأجلك والابتغاء مرضاتك، ها، وخاصة إذا كان ممن له مصاولة لأعداء الله ووقوف أمام وجوههم. ثم بعد ذلك لما يرى تحقق آثار معينة أو نتائج معينة، خاصة إذا كانت خارج الحسبان، أنا أتكلم عن مر التاريخ سواء في غزة أو في غيرها، هنا تثبت عنده الحقائق التي كانت عبارة عن إيمان غير مصدق بأثر واقعي، وإنه إيمان مبني على مجرد الإيمان المبرهن نظريا. فإذا صدق هذا الإيمان شيء عملي، واضح الفكرة؟ يعني مثلا لما الواحد كان يتكلم عن السنة الإلهية وإهلاك الله للمجرمين والظالمين، وأنه هذا اللي يحصل بأيدي المؤمنين أو بعذاب من عند الله سبحانه وتعالى أو كذا أو كذا أو كذا، ها؟ كان واحد يقول يا عمي أنت تكلمنا عن قوم لوط، ولا تكلمنا عن قوم فرعون، ولا عن عاد وثمود، ولا عن، فاهم الفكرة؟ واحد ثاني يقول لك يا أخي آمنت بالله وكتاب الله فيه هذه الحقائق وكذا إلى آخره. لما تشوف مثلا اللي حصل على النظام السوري، هذا طبعا إذا أنت كنت تقرأ الأحداث قراءة سننية وقراءة، أما إذا ما هو عاجبك ولا شيء وكل شيء عندك مؤامرة بكيفك، خليك عيش حياتك، عيش حياتك، الله يهنيك يعني بما أعطيت. فإذا رأيت هذا وتعرف وأنت عارف المعطيات في الواقع وتعرف أنه هذا شيء رباني، تبدأ تستقر عندك الحقائق التي آمنت بها على المستوى النظري. مثلا كلام الله سبحانه وتعالى عن اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. يا جماعة قبل شهر في غزة ما في أي شيء يدل على أن الحرب ممكن توقف، بعدين ليش يوقفوا اليهود؟ ليش يوقف هم حصلوا يعني خلصوا الطريق الأصعب، خلصوا الطريق الأصعب، يعني المعارضات الدولية خلصت، الاعتصامات الجامعات الأمريكية خلصت، المؤتمرات المدري إيش المظاهر خلصت، إيش باقي؟ مين يوقفهم وليش يوقفوا؟ ودمروا الدنيا وسووا كل شيء، ليش يقفون؟ إيش اللي؟ لكن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. حتى هذا الإطفاء عجيب، يعني تحسوا كذا إطفاء غصبا عنهم، يعني لأنه مو معقول يا أخي، أخرج شوية شوية، أخرج بعزة شوية. يعني عموما بغض النظر، نرجع نقول أنه ذلك أولئك الصحابة ربوا بحقائق القرآن، لكن ربوا تربية مزجت بلحومهم ودمائهم وأرواحهم عبر فجوات الأحداث التي فتحتها في نفوسهم والتي عاشوا بها من خلال التصديق المجرد المبرهن بطبيعة الحال، ثم رأوا تحقق الآيات في الواقع فازداد امتزاجها بلحومهم ودمائهم، فكانت للآية الواحدة قيمة عندهم. ولذلك كانوا يقولون كنا نعد الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران نعده فينا عظيما. احنا الآن طبعا تعرف ولد 7 سنين 10 سنين يأخذ البقرة وآل عمران والقرآن كامل ويقرأ أحيانا بقراءتين أو 3 أو 4 إلى آخره. الصحابة كانوا يأخذونه شيئا فشيئا شيئا فشيئا. بعدين تعرفوا أنتوا يعني كثير من سور القرآن ما نزلت كاملة، تنزل آيات آية يعني عارف مجموعة من الآيات، تقرأ تعرف نزلت أول 5 آيات. وكذلك المدثر نزلت الآيات الأولى، تنزل آيات يعني بس آيات كذا مجموعة، تأخذ حالها في النفوس، صناعتها وامتزاجها، ويعيشوا فيها ويتحركوا من خلالها ويفعلون ما فيها ويتفكرون، ثم بعد ذلك تأتي الآيات الأخرى وهكذا. الخلاصة أنه أول شيء إحنا لو تلاحظوا هذه المعلم كم الثالث الرابع إيش اللي قبله؟ لو تلاحظوا الثلاثة الأولى هي مرتبطة بالنفس، إحنا قلنا في 3 أركان النفس والمنهج والقدرة التنفيذية، صح؟ الأمور الثلاثة الأولى متعلقة بالنفس، اللي هي أنه النفس عرضت من البداية للابتلاءات والحق والباطل والتدافع والصبر والثبات والامتزاج والتعلق بالآخرة والتعلق بلقاء الله وإيثار هذا على الدنيا، فواضح؟ طبعا احنا لما نقول الثلاثة هذه ما نقول أنه هي أشياء نظرية هي عاشوا هذه الأشياء الثلاثة. الآن الأمر الرابع متعلق بالقضية الثانية اللي هي المنهج، الشريعة، الدين نفسه. ما يصلح نفوس صلبة وقوية وثابتة ومضحية بس بدون رسالة، بدون، فهمت الفكرة؟ يعني هي ترى لم يصنع الصحابة لتكون نفوس محاربة ومقاتلة وانتهينا. ما يعني هو ليس صناعة يعني أناس مقاتلين فحسب، لا، والدين أساسه مضمون، رسالة، معاني سماها الله علما. القرآن كله سماه الله علما، صح؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وقبلها ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، وفي سورة الرعد ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، كلها العلم العلم العلم، هو هذا العلم، هذا الدين، واضح؟ ولكن العلم بمعناه الشمول الذي اختزل بعد ذلك في مجموعة من المسارات المعرفية. ها؟ بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بمعناه الشامل، وليس علم الفقه هو معرفة بالأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، لا، وإنما الدين، يفقهه في الدين بمعناه الشامل، الدين الذي جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يعلمهم دينهم اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان، الدين بمعناه الشمول. فالشاهد أنه الأول النفس، النفس كيف ربيت، صنعت عبر التضحية والثبات والصبر والمدافع ووضوح المجرمين وإشكالهم والمصاولة معهم، ها، وعبر تعليق النفس بالله سبحانه وتعالى وبالآخرة وإيثارها على الدنيا كمركزية كبرى. ثم بعد ذلك جاء المنهج، جاءت الشريعة، جاء العلم، وهذا لم يأتي سريعا ولم يأتي بطريقة يعني باهتة، وإنما أتى بطريقة متفاعلة حيوية كما يقال. ولذلك يا جماعة الخير ما يصلح إنه إذا بنصنع حملة ومصلحين ومن يحمل الدين ويقوم بالإسلام وكذا وإلى آخره، إنه لما يجي لقضية المنهج أو الدين أو العلم يتلقى بصورة باهتة، ما يصلح أبدا، ما يصلح، لازم يتلقى بطريقة حية، بطريقة مرتبطة بالواقع، لازم مرتبطة بحياة الإنسان. طيب، مما يلفت الانتباه في هذه القضية اللي هي في المنهج وفي الفكرة أو في الدين أو في الشريعة، أنسميها فكرة، يعني فكرة باعتبار اسميات معاصرة لبعض القضايا، لكن الدين، الشريعة، المنهج أو المنهاج بلفظ القرآن وبلفظ السنة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. وإيش في سورة الجاثية؟ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. طيب، مما يلفت الانتباه في طبيعة التلقي لذلك المنهج، وهو شيء واضح جدا جدا، اللي هو معرفة أولويات هذا المنهج، ويعني اتضاح مراتبه من البداية، حيث أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن يعني اعتنى سبحانه وتعالى أن ينزل هذه الحقيقة في هذا الوقت ليكون لها هذا القدر ويكون لها هذه العناية ولتكون متناسبة مع الحال، ثم تأتي الحقيقة الثانية ثم تأتي الحقيقة الثالثة. هذا من جهة في مراعاة للمرحلة ولطبيعة الناس والنفوس، ومن جهة في تثبيت لبعض القضايا الكبرى، بحيث أنه يتضح من البداية أنه هذه قضية عظمى وقضية كبرى. ولذلك سمى الله القرآن مثاني وسماه متشابها، القرآن سماه متشابها، تتشابه معاني، هذا غير الآيات المتشابهات. فلذلك كانت تنزل في مكة سور التي تحمل نفس المعاني وتعاد وتعاد وتعاد وتعاد وتعاد، فلما تجي ترجع في الأخير تستخلص ما هي الموضوعات التي رسخت في القرآن المكي، ترى 1 2 3 4 موضوعات محدودة، فقلتها أعطتها قيمة كبرى والتأكيد عليها زاد من قيمتها، والألفاظ المحيطة بها زادت من قيمتها، فربيت النفوس على الحقائق الكبرى كقضايا لها ضخامة في النفوس ولها قيمة في النفوس عظيمة جدا. طيب هذا شيء حقيقة له علاقة بالنفس وليس بالمنهج، اللي هو مما ربوا عليه. طبعا ترى أنا ماسك السيرة بالترتيب الزمني لأنه لسه باقي المرحلة المدنية وفيها معالم في التربية. احنا ما نتكلم عن التربية المكية فقط، انما المدنية كذلك. ما يخفاكم انه بعض الصحابة اللي تولوا مهام كبيرة هم ما اسلموا الا في المدينة، صح ولا لا؟ احنا قلنا مثلا دور معاذ بن جبل، معاذ من الانصار، ما اسلم الا في بيعة العقبة. منقول دور ابي موسى متى جاء؟ السنة السابعة. كان عن دور ابي هريرة ما اسلم الا في السابعة، ما جاء الا في السابعة. بعدين نتكلم عن دور مثلا، وهكذا. يعني الصحابة ليسوا كلهم ربوا في مكة. نعم، وهذا لافت للانتباه، الذي حمل الدور الأعظم، أعظم دور على الإطلاق قام به الصحابة في كل المرحلة اللي نتكلم عنها، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هو لم يحصل إلا بعده، اللي هو القيام بالخلافة الراشدة. اللافت للانتباه أنه كل الخلفاء الراشدين كلهم ربوا في مكة، وكلهم من السابقين الإسلام. عمر طبعا تأخر قليلا، لكن الثلاثة كانوا من السابقين الإسلام، أبو بكر وعثمان وعلي. ليس فقط من السابقين، بل أول من أسلم، يعني أبو بكر أول من أسلم من الرجال، علي أول من أسلم من الصبيان، وعثمان لم يتأخر، يعني مباشرة بعد أبي بكر لما دعاهم فأسلموا. فهؤلاء اللي عاشوا الإسلام من اليوم الأول. ثم عمر بن الخطاب أسلم بعد ذلك بسنوات ليست كثيرة، فعاش أيضا في مكة وعاش هذه الحقائق وتشربها وإلى آخره. واضح الفكرة؟ لذلك إذا كنا نتكلم عن دور الصحابة الذي قاموا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم دوره الخلافة الراشدة، الخلفاء الراشدون كانوا من التربية المكية تحديد. واضح؟ وأعظم من قام بدور السرايا أيضا من التربية المكية زيد بن حارث، وكثير من المهام يعني. طيب الدور الخامس، صح؟ خامس، اللي هو التربية على العبادة. تربية على العبادة، احنا قلنا الثالث كان تعليق النفوس بالله وبلقائه. طبعا هو يحسن ان يكون هذا الرابع، لانه اللي قبل شوية ذكرته هو متعلق بالمنهج، فعادي ممكن تضعوا الرابع يعني، لانه متعلق بالنفس. التربية على العبادة، تربية على العبادة، لأنه من أوائل ما نزل في القرآن الحث على العبادة وخاصة قيام الليل. شوفوا يا جماعة، واضح من البداية أن الله سبحانه وتعالى يريد من الصحابة، يريد من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد من الصحابة أن يتلقوا القرآن بطريقة خاصة من البداية. حتى في العبادة هذه، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، شوف، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. هذه ترى احنا نتكلم عنها الامتزاج، إنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يواطئ القلب واللسان في مرور حقائق القرآن على القلب وليس على اللسان فقط. فاختار لذلك سبحانه وقت الليل، وبين أنه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. طيب ليش ما كان يكفي وجود اليقين بالله وبلقائه؟ لا، القلب لا يصلح صلاحا حقيقيا بمجرد الاعتقاد الحق، ولو كان اعتقادا يقينيا. لا بد أن يدخل القلب في مساحة المعالجة التزكوية. فإذا دخل في مساحة المعالجة التزكوية يلين بطريقة تجعله أكثر تهيئا لحمل الفقرة الثانية، اللي هي حمل المنهج، حمل الشريعة، حمل الدين، وحتى لتجعله أكثر صلابة وأكثر قوة وأكثر صبرا وأكثر ثباتا. إذن النفس لكي تصلب تحتاج إلى، من خلال الكلام اللي ذكرناه، تحتاج إلى يقين، اللي هو قلنا إيش؟ تعلق النفس بالله وباللقاء الآخر. طبعا هذا التعلق لا يكون إلا بعد اليقين. وتحتاج إلى إيش؟ ثبات وصبر وقوة وصلابة نفسية، وهذه تحصل بإيش؟ تحصل بالتمسك بالحق في زمن البلاء وزمن تسلط الباطل، وبصلابة الحق أمام الباطل والثبات عليه. وتحتاج إلى عبادة تلين القلب وتزكي القلب تزكية من خلال معالجة قضية الخضوع لله والسجود له إلى آخره. واضح؟ هذه كله حصلت ترى من بداية الإسلام، من بداية الإسلام. ولذلك إيش صار لما نزل العلم اللي هو القرآن؟ نزل على قلوب مهيئة، فلما جاءت أيضا على حسب الأحداث نزلت على نفوس، فتحت بها الفجوات النفسية عبر الأحداث. شوف سبحان الله، هي أنا بشبهها هذه الفتح الفجوات، وعارف كأنه الأحداث تفتح في الإنسان يعني زي الجرح، فتدخل الآية يحتضنها لحم الإنسان، ثم يغلق عليها خلاص، كأنه هذه الآية في صميم النفس. هذه ميزة ما يسمى اليوم الحركة بالدين، وهي الأساس العمل للدين، العمل للإسلام. هي قضية حقيقية فعلا، وهذا الدين أتى فعلا ليكون الإنسان متصلا بواقعه، قائما في هذا الواقع بما هو متطلب للحق من صبر وثبات وقيام ودعوة وإلى آخره. صارت أربعة أمور متعلقة بإيش؟ بالنفس واستصلاحها، أليس كذلك؟ ثم صار عندنا قضية متعلقة بإيش؟ بالعلم نفسي، وتكلمنا أنه طريقة تلقي هذا العلم. طبعا عندما احنا نقول طريقة تلقي هذا العلم، هو العلم في نفسي، هو السر في هذا العلم، يعني هو السر في هذا العلم، إن هو العلم الذي نزل من عند الله، والذي فيه استصلاح النفوس والترقي بها إلى أعلى ما يمكن من الترقي. نأتي إلى قضية أخرى مرتبطة بالقدرة وما إلى ذلك، اللي هو إيش؟ أمران. الأمر الأول وجود القدوة المتمثلة لكل الحقائق على أكمل وجه والمطبقة لها، ومخالطة هذه القدوة والتعايش مع هذه القدوة ورؤية حركة هذه القدوة صلى الله عليه وسلم. وهذا جزء أساسي من تربية الصحابة التي مكنوا بسببها بعد ذلك من العطاء على أكمل وجه. وهذه فطرة في النفوس، سبحان الله، يعني في شيء اسمه الحقائق النظرية، وفي شيء اسمه التمثل العملي. النفس لا يمكن أن تظهر عندها الحقيقة العملية على أتم وجه ناضجة إلا إذا رأت الأمرين، رأت الحقيقة نفسها النظرية، ورأت إيش؟ مثالها العملي الذي طبقها. إذا رأت الأمرين عرف في العقل حقيقة حدود هذه الحقيقة النظرية. يعني لو كان القرآن نزل مثلا بتلاوة ملك ينزل كل يوم في مكة ويتلو آيات القرآن، وفي البراهين والدلائل على أنه هذا القرآن حق، لن يكون أبدا أبدا كمثلي أن ترى بشرا نبيا ينزل عليه هذا الوحي فيطبقه تطبيقا مسددا فيه من الله، ليقول إن هذه هي طريقة الامتثال الصحيحة. فرؤية النموذج العملي الممتثل للحقائق النظرية يثبت الحقائق النظرية من جهة، ويرسم لها الحدود العملية، يرسم لها الحدود العملية. ولذلك نحن اليوم بقدر فقهنا في السيرة النبوية، بحكم أنه قد فاتنا أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نرى كل هذه التمثلات، بقدر ما تتضح الحدود العملية الإصلاحية التي ينبغي العمل بها. واضح الفكرة؟ وتتضح كثير من حقائق القرآنية النظرية، حقيقة كبيرة وعظيمة كنص معين فيه ذكر عام لقضية من القضايا، ثم تأتي بل حتى النصوص نفسها النظرية كما يقال أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا تأتي مقيدة، أحيانا تأتي عامة وأحيانا تأتي معينة، فلما تأتي معينة تثبت الحقيقة العامة، مثل المعنى اللي أشار له ابن عاشور في سورة الأنفال لما ذكر الله لهم سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يقول الصحابة احتاجوا إلى هذا التعيين، ألف من الملائكة. طب إيش الحقيقة العامة اللي جاءت؟ اللي هو إيش مثلا؟ يعني مثلا ومن نصر إلا من عند الله، الحقائق التي فيها أن الله مع المؤمنين، أن الله، هذه حقائق عامة. لما جاء ألف كذا محددة من الملائكة مردفين يعني سينزلون الآن في هذه المعركة، تعلق النفوس بمثل هذه الحقيقة المعينة يعني يزيد القضية وضوحا ويزيد الإنسان بها إيمانا. هذا مثل وجود النموذج العملي. ولذلك سبحان الله جمع الله بينهما في آية اللي هو وجود النموذج العملي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، الممتثل للمعنى للمعاني، ممتثل للمعاني، ممتثل للقرآن. وين من هذه الآية؟ سنت هذه تستاهل عليه جائزة كذا، يعني جائزة كبيرة يعني، ولا علي وانو جائزة صلاح، وأهم شيء جاوبها صح يعني، المسألة صعب. طب يلا اللي ما سمعوا الآية يلا فكروا فيها. طيب وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ شوف فيها الجمع بين الأمرين، تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فهذان الأمران. هذا الأمر السادس كان ولا الخامس؟ احنا قلنا مرتبط بالناحية العملية. الناحية العملية يعني احنا قلنا أصلا في ثلاثة أركان، النفس والمنهج والقدرة العملية. القدرة العملية فيها قاعدة اللي هي أول شيء رؤية النموذج، رؤية معايشة مخالطة النموذج العملي. يعني لم يكن الصحابة قادرين على تحمل الأدوار والمسؤوليات التي تكلمنا عنها لو لم يكونوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه الأدوار عمليا، وأبصروه أمام أعينهم يطبق هذه الأدوار. رأوه وهو يقود الجيش، ورأوه وهو يصبر ويثبت، ورأوه وهو يعلم، ورأوه وهو يدعو، ورأوه وهو يرد على الشبهات، ورأوه وهو يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، وخالطوه مخالطة يعني جعلت لهم النموذج العملي الواضح. واقتداء الإنسان بالنموذج العملي الذي رآه سهل، لأنه رأى حتى في الطرق اليوم المعاصرة في التعليم وكذا، بعض الأماكن يعني خلنا نقول الحساسة في المناصب وكذا، أحيانا تتاح فرصة للإنسان ليرى النموذج العملي. يعني مثلا في بعض البلدان أعرف في القضاء يعملونه، في وظيفة اسمها ملازم قاضي، يعني يلازم القاضي فترة يرى كيف يقضي حتى يعرف هذه الحدود، إن هو درس قوانين الفقه وقوانين التشريعية وقوانين كذا، فلما يلازم القاضي وكيف يستوعب القضية بصيغة عملية. شوفوا الصحابة كل الدين رأوه كذا، قرآن ينزل عليهم بطريقة أصلا تمازج لحومهم ودماؤهم بطريقة مختلفة عما يتلقى اليوم، هذا من جهة آيات الله، من جهة آيات الله، ويرون كل ما سمعوه من الآيات متمثلا بصيغة عملية أمامهم. هذه الرؤية للصيغة العملية للتمثل العملي جعلت لديهم أولا فقها في الدين، ومعرفة بالطرق المختلفة وكيف يتعاملون مع الناس وكيف يقودون الناس وكيف يوجهونهم وكيف وكيف وكيف وكيف إلى آخره. رؤية هذا النموذج العملي أحسن من ألف دورة تخصصية، وأحسن من ألف مدري إيش، وأحسن لأنه هو خلاص بعدين رؤية النموذج العملي الكامل يعني. جيد، لكن تبقى الفكرة ترى مستمرة في الأمة. ولذلك يأتي هنا كلام الشاطبي أن الوارث للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون وارثا له بقوله وفعله، بقوله وفعله، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا كلام الشاطبي, كان النبي صلى الله عليه وسلم منتصبا للناس في بيان الدين بقوله وفعله. جيد, لما ينحصر بلاغ الدين أو القيام بالدين في الناس بالقول, في شق هائل من الدين يفتقد من فهم الدين ومن طريقة التطبيق, يفتقد. ما يصلح, يعني ما يصلح الدين يتحول إلى مدرسة نظرية فقط, ما يصلح أبدا. ما في كذا, في شق من الدين راح يسقط, في جزء من المعاني ما راح يكون موجود, يعني على مستوى الاستقرار, على مستوى الفهم, على مستوى الباعث العملي على على على التطبيق. واضح؟ هذا الفرع الأول في إيش؟ القدرة العملية. اثنين اللي هو يجي رقم 7 ولا 8 في التسلسل, 7 اللي هو إيش؟ اللي هو القيام العملي من الصحابة أنفسهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل الإسنادي من جهة, اللي هو المشاركة في العمل. إحنا قلنا قدوة أول شيء, طب هم كانوا يشاركون, جيد, من جهة. والشيء الثاني, بس هنا المشاركة ليست المشاركة المستقلة, أنا أقصد المشاركة الأولى هي مشاركة اللي هي فيها مؤازرة واشتراك في نفس الفعل. واضح؟ أما الثاني فهي المشاركة اللي نسميها, ممكن نسميها مشاركة تمكينية, اللي هو أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكنهم في زمنه من بعض الأدوار التي هي بطبيعة الحال فيها مزيد تهيئة ومزيد يعني إيش, صقل للإنسان. واضح؟ يعني يا جماعة الخير, بمجرد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كلف مجموعة من أصحابه في حياته بالقيام ببعض الأدوار, أليس هذا مؤهلا لهم للقيام بمثلها أو بمزيد منها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فهمت الفكرة؟ يعني هو قبل ما يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قد هذا صار جرب التعليم, وهذا جرب الدعوة, وهذا جرب قيادة الجيوش, وهذا جرب. فهمت الفكرة؟ إذن القدرة العملية فيها شقان, الشق الأول شق رؤية النموذج, ثاني هي القيام, إيش قلنا سميناها؟ القيام العملي, وعلى قسمين, المشاركة يعني هي غير مستقلة, مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة الخير, بمجرد أن الصحابة شاركوا في بدر, وشاركوا في أحد, وشاركوا في الخندق, وشاركوا في الأحزاب, وشاركوا في بقية الغزوات, بمجرد هذه المشاركة هذا نوع من التهيئة ونوع من التدريب ونوع من العملية اللي تؤهل الإنسان أنه هو يقوم بمثلها بعد ذلك مع خليفة رسول الله مثلا, أو أنه نفس الذي كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو يمسك الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ كيف؟ زيد جمع القرآني بقصتك بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أي ناحية؟ أي مثلا, صحيح, كان يكتب على زمن النبي صلى الله عليه وسلم, هذه مهمة فيها مشاركة, بعدين بعد ذلك صار هو اللي تحمل فكرة عبء جمع القرآن. طيب احنا يعني ما رحنا للمرحلة المدنية, ما رحنا لآخر المرحلة المكية, ما لكن يعني كذا نكون تناولنا بعض المعالم, فما أدري اعتبر هذا الدرس يعني أشبه ما يكون بالمقدمة ولا بالخلاصة ولا بالمجمل, لكن عموما يعني لا يعتبر شاملا لكل الأدوار وما إلى ذلك, لكن عموما ويلفت الانتباه لأنه إذا كنا نتكلم اليوم عن المصلحين وعن أدوار المصلحين وعن أدوار العاملين للدين, فخاصة إذا كنا نتكلم عن الدور الشمولي وهو ما ندعو إليه وليس الدور الجزئي, فإنه لا بد لنا أن نرجع إلى الذين قاموا بالدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعلى ماذا ربوا حتى مكنوا واستطاعوا, خاصة وإنه إيش, إنه النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الجيل الأول وبين الجيل الأخير في حديث واحد، ربط بين الجيل الأول بعده صلى الله عليه وسلم وبين الجيل الأخير من أمته برابط واحد، وهو الخلاف على منهاج النبوة. فقال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، وتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم يكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون ملكا جبرية فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. شوف لاحظ نفس النص اللي قيل في الجيل الأول سيكون في الجيل الآخر. فإذا كان الجيل الآخر يريد أن يصل إلى نتيجة الجيل الأول فلا يمكن هذا أن يكون بتربية جزئية، ولا يمكن أن يكون هذا بدور جزئي، وإنما يكون بدور شمولي، وليس فقط بمجرد الدور الجزئي. فلا يكون بالقتال وحده، ولا يكون بالعلم وحده، ولا يكون واضح الفكرة، ولا يكون دورا جزئيا، لا يكون مجرد إزالة ظلم مثلا، لا يكون مجرد إبطال باطل، لابد فيه من إحقاق حق، ولا يكون إحقاق حق بدون إبطال باطل، وهكذا يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والمدد، ونستغفره من ذنوبنا ونتوب إليه، ونحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى ووفق، ونعوذ بالله أن يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.